بتسليمي صلطون الزمن أفضل سلامي لأمي الزهراء من أرض اليمن لطيبة المحبوب تسليمي صلطون الزمن أمي أنا في حبها جنيت ما بملك إلا حبها I'm not afraid to die. روحنا والقلب له أفديت، حبه وسط كبدي أنا خبيت، روحنا والقلب له أفديت، حبه وسط كبدي أنا خبيت. زهرة شريفة خيمت وسط البدن، زهرة شريفة خيمت وسط البدن. ختمي بابو الزهر النبي يا عاشقها احسن بظن، والان ختمي القول يا